في هذا اللقاء أردت أن أتكلم عن سوء الخاتمة وأسبابها، سوء الخاتمة وأسبابها. اللهم نجنا منها يا رب العالمين. سفيان الثوري رحمه الله بكى في ليلة إلى الصباح إلى أن طلع الفجر. لماذا تبكي طيلة الليل يا ثوري؟ سألوه فقال بعضهم إن الثوري يبكي من ذنوبه. فقالوا له تبكي طيلة الليل على ذنوبك؟ فنظر إليهم ثم أمسك بتبنة تبنة قطعة من القش وقال والله إن ذنوبي أهون علي من هذه، لكنني أخشى سوء الخاتمة. ثم بكى رحمة الله عليه. هل ترون أن الجاه صحب أهل الجاه إلى قبورهم، أو ترون أن المال صحب أهل المال إلى لحودهم؟ ما صحب مال أهله إلى اللحود، وما صحب جاه أهله إلى القبور. فهناك يوم ستلقى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، سنون تنقضي، إذا ما انقضت ساعة بينقضي عمرك وينتهي عمرك. نعم قلت حياتك ونقصت حياتك بقدر عمرك، فأنت تقبل على الوقفة بين يديه، تقبل على الآخرة وأنت مدبر عن الدنيا. نحتاج بالفعل أن نقف مع أنفسنا وقفة مع سوء الخاتمة وأسبابها حتى نبتعد عنها. وأبتدئ بما ذكره بعض العلماء فقال إن سوء الخاتمة له رتبتان لا ثالث لهما. الرتبة الأولى عياذا بالله من الرتبتين، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منهما. الرتبة الأولى هناك من الناس من يشدد الله عليه السكرات قبل موته، وبسبب أفعاله يدخل عليه الشك والجحود ليموت شاكا وجاحدا لله تبارك وتعالى، فيكون كافرا يعذب في النار لا يخرج منها. هذه رتبة أولى. وأما الرتبة الثانية فهي أن تغلب شهواته ويغلب أمور دنياه التي عاش منشغلا بها، تغلب عليه في وقت الموت فلا يوفق إلى النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه لا يخلد صاحبها في النار وإن كان على خطر. أول سبب من أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد، ليس عنده عقيدة صحيحة. أتذكر الآن ابن فارض، ابن فارض الذي كان يتكلم على أن رب العالمين ملك الملوك قد حل في أبدان البشر، وحل في الكلاب، وحل في الخنازير، وحل في كل المخلوقات والأوادم، وأضل الناس. عند موت هذا الرجل اسود وجهه وظل يندم على ما صنع في وقت لا ينفع فيه الندم. يقول قائلهم العبد رب، استغفر الله، العبد رب، يعني ربنا حل في العبد بقى جوه العبد، معتقد فاسد. العبد رب والرب عبد، وهو الرب في صورة عبد عنده، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، مين فيهم اللي يبقى بيكلف مين؟ العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف، أعوذ بالله. ويقول آخر وكل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام المؤمنين كلامه، كلام الكافرين كلامه، كلام المغنيين، كلامه، كلام الراقصات والعاهرين، كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. عياذا بالله سبحانه وتعالى. سوء المعتقد، كثير من الناس يبتعد عن صحة. إلى الآن في الموحدين من يقول والنبي، لا. طب ما هو في أعظم من النبي في البشر؟ لا، ما فيش أعظم من النبي في البشر عليه الصلاة والسلام. لكن النبي هو اللي قال لنا لا تحلفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. إلى الآن هناك من يعتقد الضر والنفع في غير الله تبارك وتعالى. إلى الآن هناك من يقترب إلى أقوام يظن أنهم يملكون شيئا في الكون من دون الله تبارك وتعالى. ده معتقد غير صحيح. قل إن الأمر كله لله. أول سبب فساد المعتقد فرعون، وهو معتقد فاسد. ماذا صنع الله به عند موته؟ يا خبر أبيض، ينجي له موسى ومن معه ويفلق له البحر، وهو في كبره وغطرسته لا يرجع، إنما يخوض مع جنوده، وفي وسط البحر يقدر الملك أن ينطبق البحر عليه وعلى من معه، فلما وجد نفسه أنه يموت وقد وصلت الروح إلى الحلقوم حيث لا تنفع التوبة، بدأ يظهر الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، بدأ يقول آمنت. متى آمنت؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله له الآن، جئت بالآن، حيث لا توبة عند أن تصل الروح إلى الحلقوم الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إلى الآن هناك من يصنع من نفسه ربا من دون الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قرأت عند ابن كثير على عضد الدولة، نعم، رجل لقب نفسه بعضد الدولة. في يوم من الأيام يمشي في بهرجته ونظر إلى السماء وقال وددت أن السماء تمطر، فالله اختبره فأمطر له السماء. بمجرد أن قال وددت أن السماء تمطر فأمطرت السماء. فلما أمطرت السماء أنشد شعرا في نفسه، من ضمن ما قال في نفسه: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. هو ملك الملوك كله، هو اللي يغلب القدر. وصل من نفسه لهذا، ملك الملوك غلاب القدر. عند الموت كان يبكي ويصرخ ويقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، وظل يرددها إلى أن مات. أول سبب من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله أن يسوء المعتقد. صحح عقيدتك في الله، فلا تتوكل على غيره، ولا تذبح لغيره، ولا تنذر لغيره، ولا تحلب بغيره، ولا ركوع ولا للسجود لغيره، ولا تحاكم إلا لشرعه، ولا امتثال ولا استسلام ولا انقيادة إلا لرب العالمين. لا كلام يقدم على كلامه، ولا حكم يقدم على حكمه، فهو الرب ونحن العبيد، هو السيد وأما نحن فنحن العبيد له سبحانه وتعالى. السبب الثاني البدعة. البدعة سبب من أسباب سوء الخاتمة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أشياء كثيرة عن البدع وردت في النصوص الشرعية. فتذكر رجلا من أهل البدع إسماعيل بن محمد ابن أبي يزيد أبو هاشم الحميري الملقب بالسيد، كان شاعرا باطنيا خبيثا رافضيا يسب صحابة رسول الله ويتقرب إلى الله بسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشرب الخمر، وكان يدعي أنه ليس هناك يوم آخر، وإنما الناس إذا ماتوا أحياهم، فإذا عاشوا أماتهم ثم أحياهم ويميتهم ثم أحياهم. يسخر من سني ويقول: تعال للسني. قال: ما تريد؟ قال: أعطني دينارا وبعد أن أموت وأرجع سأعطيك 100 دينار مكانها. فكان يؤمن بما يسمى بالرجعة لكل المخلوقات، إذا ماتوا أحياهم فيعيشون فيموتون فيحييهم، وهكذا يعيشون ويميتون ويحييهم. وأضل الناس عن اليوم الآخر، عند الموت اسود وجهه ونزل عليه من الكرب الشديد وظل يصرخ: يا ويلتا يا ويلتا، إلى أن مات وقبضه رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. البدع خد بالك، النبي صلى ازاي، صام ازاي، ما تتفلسفش، ده دين. اقتدي اثر الرسول عليه الصلاة والسلام. لو واحد قال لك دي مش من السنة، خلاص ليست من السنة. ولو كنت تتخيل انها هينة، البدعة الباب الثاني للشيطان، من ابواب الشيطان. المدخل الاول له الكفر، والثاني البدعة، يدخل به على العبيد. جهم بن صفوان المبتدع الضال أول من تكلم في صفات الله ونفى صفات الله، وقال له ملاحدة لا يؤمنون بوجود الإله: أين ربك يا جهم؟ قال: ربي ربي، دعوني أفكر، مش عارف ربه فين. دخل 15 يوم أسبوعين وطلع قالوا له: ها ها جهم، ربك فين؟ قال: ربي ربي ربي هذا الذي في الهواء، ربي هذا الذي في الهواء. أضل الناس الجهم بن صفوان، وساءت خاتمته عند الموت بسبب البدعة. فالسبب الثاني لسوء الخاتمة البدعة، فساد المعتقد والبدعة. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة إلف المعصية. أنا هقول لك على حاجة، إلف المعصية اعتاد على المعصية، دي سبب من أسباب سوء الخاتمة. لو في طالب علم منشغلا فعلا بطلب العلم، أول ما ينام مش بعيد إنه يقول لك: إيه، أنا حلمت بالشيخ فلان وحلمت بالشيخ فلان. هو منشغل بالعلم ومنشغل بطلب العلم، لما بينام بيحلم بالشيخ فلان أحيانا والشيخ فلان. حلمت إن أنا في درس، حلمت إن أنا قرأت جبت كتاب كذا، هو منشغل بالعلم. واحد تاجر ينام منشغل بالتجارة، أول ما ينام يحلم بصفقات، ممكن اشترى بضاعة وجاب بضاعة وودى بضاعة وهكذا. امرأة ما تجوزتش تنام تحلم بالزواج. شاب فقير ينام يحلم بالغنى. وقس على ذلك، الإنسان أحيانا يحلم بالشيء اللي هو منشغل بيه. النوم قرين الوفاة، وفاة صغرى، الوفاة الكبرى أيضا يحدث هذا عند الموت. اللي بيألف المعصية، يقول مجاهد رحمه الله: ما من ميت يموت، ركز قوي في الكلمتين دول، قال: ما من ميت يموت إلا ويمثل له عند موته، ده في لحظات الموت وفي فرق الحياة، يمثل له عند موته جلساؤه الذي كان يجلس معهم في الحياة. يا خبر أبيض، يعني لو ده بيجلس مع ناس، تخيل كده وانت نايم، معلش في العبارة، يعني أنا مش بحرم الجلوس على القهوة، أو المقاهي أو الكافيتريات، اجلس واشرب حلال، واشرب حلال وكل حلال، لكن اوعى تجلس وتلعب حرام، اوعى تجلس وتشرب حرام. هو ده الممنوع؟ بس الممنوع انك تشرب حرام على القهوة ولا غير القهوة؟ الممنوع انك تلعب حاجة حرام في القهوة ولا غير القهوة؟ فتخيل كده لو واحد بيقضي ليله في حرام، بيقضي ليله في ضمنه على المشاريب أمر وميسر، ده مش فلوس، ده بنضحك كده مع بعض، أمر وميسر، قمار وميسر، والسجاير بتتلف والجوزة بيتحط عليها حشيش، وممكن يروح القهوة والكافيتيريا بالليل عشان يجيبوا قناة من القنوات الإباحية يتفرجوا عليها، وهو بيموت يشوف الشلة دي قدامه والأفعال دي قدامه، هيتذكر لا إله إلا الله؟ ممكن يقول لف سجارة وهو بيموت، ممكن يقول افتح القناة دي وهو بيموت، ممكن يقول هتلعب على كام وهو بيموت. إلف المعصية والاعتياد على المعصية تأتي للإنسان عند موته، كما يقول مجاهد: ما من ميت يموت إلا ويمثل له جلساؤه عند موته الذي كان يجلس معهم. واحد وهو بيموت بيقول هذا، يذكروه بيقولوا له قل لا إله إلا الله، قال هذا مشتر جيد، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال القطعة رخيصة، قطعة الأرض هذه رخيصة، هذا مشتر جيد وهذه القطعة رخيصة، ومات وهو بيقول مشتر جيد وقطعة رخيصة. آخر يقولون له قل لا إله إلا الله، والله العظيم بدأ يغني الأغاني المعروفة، هو ما عند الموت المكنون اللي القلب انغمس فيه وغلب عليه وتمكن منه هو اللي بيطلع، هو اللي بينضح. لا، طب أنا هقول لكم على أكثر من كده، أقسم بالله العظيم واحد بيموت بيذكروا لا إله إلا الله فسب دين الله عشان ربنا يختم له الحياة كده، ده ما فيش مشكلة، بيمشي بيمشي كده ينعل ينعل. إن كان محدش قادر عليك في الدنيا ومحدش بيرضعك في الدنيا، انظر ماذا ستقول لله يوم القيامة. واحد هو بيموت خلاص أتى بأمواله، قال في مال في المكان الفلاني، جابوه له، بيموت هو المكان الفلاني، عمالين يجمعوا له الأموال اللي موجود في البيت، والله العظيم يا إخواني يمسك المال ويقول يا ليتها كانت بعرا، عارفين البعرا؟ فضلات الحمير وفضلات الحيوانات، يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت، هتعمل له ايه دلوقتي؟ يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا. هقول لكم على حاجة، مين وهو بيموت يتمنى مثلا انه يكون رئيس جمهورية عند الموت؟ مين وهو بيموت يتمنى انه يبقى عضو مجلس شعب او شورى مثلا؟ اسمعوا الكلمتين اللي انا اقوله لك دي، عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة قال فتحوا شبابيك القصر، افتحوها، بدأوا يفتحوا شبابيك القصر، افتحوا كل أبواب القصر، قصر إمارة، فتحوا كل أبواب القصر، مخنوق، فسمع قصارا شغال غسال بيغسل، قال من هذا؟ صوت مين ده؟ قالوا إنه قصار. اسمعوا قال إيه، مسك الإمارة على المؤمنين، قال يا ليتني كنت قصارا أعيش يوما بيوم وأنشغل بطاعة ربي، يا ليتني كنت قصارا أعيش يوما بيوم وأعيش وأنشغل بطاعة ربي. نقلوا الكلام لسعيد بن المسيب رحمه الله، قال الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولا نفر إليهم. مين عند الموت يتمنى يكون عنده مليون يعمل له ايه؟ مين عند الموت يتمنى يكون عنده مليار؟ انما عند الموت تتمنى ان انت تصلي، عند الموت تتمنى آية، عند الموت تتمنى تسبيحة، عند الموت تتمنى طاعة. اللهم اشغلنا بطاعتك يا رب العالمين. ارجع لعبد الملك بن مروان، قال اجمعوا لي اولادي، فجمعوا له اولاده، فنظر اليهم وقال الحمد لله الذي لم يحتج الى خلقه صغيرا او كبيرا، ثم قال خذوني للهواء، فحملوه عايز يشم هواء، فشم الهواء فقال ايها الدنيا ما اطيب ريحك، ان طويلك لقصير، وان كثيرك لحقير، وانا كنا بك في غرور. ومات عبد الملك ابن مروان. ان طويلك ان طويلك لقصير، وان كثيرك لحقير، وانا كنا بك في غرور. الف المعصيه، الف المعصيه، واحد وهو بيموت بيقول كش كذا شطرنج. في بعض العلماء بيقولون بالإباحة بشروط، ما تتلعبش على حاجة وما تشغلش عن واجب ولا تأخذ أكثر حياته، لكن ده تلاقيه كان منغمسا، والجمهور على تحريم الشطرنج كان منغمسا، لا يحدث مثل هذا عند الوفاء إلا لشخص كان منغمسا. أصعب ما قرأت إن رجل بيذكره بلا إله إلا الله، فهو يقول آه آه، قل لا إله، يقول آه آه إلى أن مات وهو يقول آه آه. فسأل عنه أحد العلماء فقالوا لا نعرف له ذنبا إلا أنه كان يجالس شراب الخمر، ما بيشربش، بيجلس بس مع بتوع المعصية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، انصحهم، ما انتصحوش ما تعودش، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من ضمن أسباب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن. اللهم أصلح باطننا يا رب العالمين. من صلح باطنه وظاهره حسنت خاتمته، ومن فسد باطنه ولو صلح ظاهره ساءت خاتمته، فما بالكم بمن ساء باطنه وظاهره. مثال، لا مثال، مع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في أرض الجهاد معركة. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وفي أرض الجهاد وأتى أحدهم ما ترك شاردة ولا واردة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه، لدرجة لما ارتاح جيش المسلمين وهيقتلوا في الصباح تداول الصحابة أخبارا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، فلان ده أكتر واحد قاتل النهاردة في أرض المعركة. لا، يعني أبو بكر ما قتلش زيه، ولا عمر، ولا الزبير بن العوام اللي ما تخلفش عن غزوة، ما أجزأ منا اليوم مثل فلان. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. هم شايفين كده في الظاهر، لكن الباطن في إيه؟ أما إنه من أهل النار. قال أحد الصحابة فوقعت في نفسي فتبعته في اليوم الذي يليه، فظل يقاتل في الأعداء ما ترك لهم شاردة ولا فاذة إلا تبعها، فلما أصيب بسهم لم يتحمل فاعتمد على يديه ثم قتل نفسه. فذهب ذاك الصحابي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهو يشهد بذلك كأنه يجدد العهد مع الرسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت لنا آنفا حدث منه كذا وكذا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد العزيز ابن أبي رواد رحمة الله عليه: حضرت رجلا وهو يحتضر، وظل الناس يذكرونه بلا إله إلا الله، لكنه حينما كان يسمع لا إله إلا الله كان يردد كلمة واحدة، أتدرون ما هي؟ كان يقول: هو كافر بها، هو كافر بها، هو كافر بها. متى هو بيقول على لا إله إلا الله هو كافر بها؟ قال عبد العزيز: فسألت عنه فعرفت أنه مدمن للخمر. يا خبر أبيض، ممكن المعصية توصل العبد عند الموت؟ مشكلة كبيرة. مخالفة الظاهر للباطن من ضمن الأسباب. عبد الله القصيمي كان عالم من العلماء، ويأتي إليه طلبة العلم ويؤلف، وله مؤلفات ومصنفات كانت في الأسواق ومحاضرات، ومدحه مشايخ. عبد الظاهر أبو السمح شيخ الحرم مدحه وكتب فيه شعرا: ألا لله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم الصراع، صراع لا لأنه ألف كتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع. ظل يمدحه فيه. الرجل ده لما مات في نهاية حياته كفر بالله وألحد وقال ما فيش ربنا وسب الرسول، وكان يسخر استغفر الله من الله ويقول: كيف هذا الذي احتل عقول البشر؟ طردوه وجي للقاهرة، هو مش من القصيم، هو أصلا من الصعيد، وجي القاهرة وتوفي فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. مات إيه؟ ملحد بينكر وجود الإله. عارفين ليه؟ أدي الظاهر، لكن الباطن من الذي يعلمه؟ الله. كان يقول بكبره: لو أنصف الناس كنت المقدم في الأمر، أنا بقى أمير المؤمنين، أنا وبس. لو أنصف الناس كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، ولم يلجأوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزباني عن الفكر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الضر في لجاج البحر. وكان يقول عن نفسه: لو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع على الآفاق أغنى عن الرسل، تبقى الناس مش محتاجة رسل. كبر، مخالفة الظاهر للباطن من أكبر أسباب سوء الخاتمة. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من سوء الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن أسباب سوء الخاتمة يرجع أصلها إلى الانحراف عن منهج رسول الله، فينبغي علينا ألا ننحرف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في الأخلاق ولا في السلوك. فبعض الإخوة ولله الحمد يواظب على صلواته في جماعة، وقد أطلق لحيته وقصر ثوبه، إلا أنه ساءت أخلاقه، ساءت أخلاقه. فنحتاج إلى خلق أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا مع هذه الحملة المستعرة على الإسلام والمسلمين في صورة سلفية طارة، وفي صورة إخوان طارة، وفي صورة شيخ من المشايخ طارة، إلا أنهم لا يريدون شيخا ولا سلفية ولا إخوان، إنما أرادوا الإسلام وأرادوا منهج الإسلام. فلا تكن عبئا على دينك، ولا تتسبب في إرجاع المركب ولا في تأخيره. كن حليما، كن صبورا، كن خلوقا، حتى ولو أساء الناس إليك ادفع بالذي ليست بالحسنة بالتي هي أحسن. هذا كلام الله تبارك وتعالى. ومن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفع السيئة بالحسنة. لما أتى إليه أعرابي فأمسك به وهز النبي صلى الله عليه وسلم هزا عنيفا ويقول: أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. دارت عين الصحابة فأشار إليهم ثم قال: يا أعرابي صدقت، المال ليس مالي ولا مال أبي، لكن يا أعرابي في فرق بينك تأخذ المال وتشدني، لكن سيقاد منك زي ما شدتني من قميص يشدك من قميصك، وخذ من المال لكن سيقاد منك. فقال الأعرابي: لا، لن يقاد مني، فتقتص مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: ولما؟ فقال الأعرابي: لأنك تدفع السيئة بالحسنة ولا تدفع السيئة بالسيئة. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل له 4 من الإبل. فينا أشياء كثيرة وأنا أولكم تحتاج إلى تغيير، أخلاقنا، آدابنا، العبادات مبقاش فيها روح، والله ما فيش روح. الانحراف أول ما تجد نفسك بدأت تنحرف، لا تشعر بإيمانك ولا لذة إيمانك، ابدأ استقل. فين وردك بتاع زمان؟ آخر مرة ختمت القرآن إمتى؟ هو من رمضان لرمضان مرة؟ آخر مرة أذكر الصباح والمساء؟ لا، مش بتكلم على زمان، دلوقتي نسيتها. ده ما أنا ما أقولش أذكر دخول المنزل والخروج من المنزل. الإخوة كانت زمان في جيوبها مصحف، لو إحنا فتشنا كتير منهم كنت بشوف بعض الإخوة تمشي في الشارع ماسك المصحف، ويركب الميكروباص ماسك المصحف وبيقرأ في المصحف. لو ما كلمتش حد في حد ذاتها دعوة للآخرين، تمسك المصحف تكلمش حد، تقرأ، تقرأ كلام ربنا. ما بيركب شاب على موتوسيكل ولا راكب سيارة وعمال دوشة في الشارع مشغل الأغاني قد كده، صح؟ فيه لا، أخذ بالك، لو في فرح اتنصب للصبح الناس ما بتشتكيش إلا من رحم الله. لو المسجد السماعات بقت بره الناس بتشتكي. خد بالك انت رايح فين، وصلت لغاية فين، أين تمسكك بدينك؟ هقول لكم على حاجة بس واختم بيها، أنا بتعجب من حاجة. كل اللي موجود النهاردة بيصلي الجمعة هيصلي العصر في المسجد، هيصلي العصر، انت مستغني عنها؟ والمغرب والعشاء، والله العظيم من الناس من لا يصلي إلا الجمعة، ومنهم اللي لغاية الآن جاي بس ما جاش لغاية دلوقتي، لسه جاي في الطريق وإحنا بنختم، ومنهم اللي هيلحق ركعة. واحد بيقول لنا: لحقت التشهد أصليها جمعة؟ أصلي ركعتين ولا أصلي 4؟ لحق التشهد؟ لا، وفي ناس نايمة ولا جمعة ولا غير جمعة. المنية لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا وزيرا ولا غفيرا. تسوء الخاتمة بسبب الانحراف، بسبب الانغماس في الدنيا. رجل وهو يموت كان يشرب الخمر، يقول له: قل لا إله إلا الله، اشرب واسقني، اشرب واسقني. آخر وهو يموت قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ذا الله يردد في الآية. عرفت الآن، عرفت الآن، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. واحد بيقولوا له قل لا إله إلا الله، لا كده قل لا إله إلا الله، لا يقولوا له قل لا إله إلا الله، لا ومات ويقول لا ويقول لا لا. عارف ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. يقول أهل العلم اللي يعيش على حاجة يموت عليها ثم يبعث عليها. عايش مرتبط بالله بتعمل ذنوب بس، صلي تستغفر ربنا ترجع لربنا وبتتوب إلى ربنا. لكن واحد في المعصية ويعلم أنه في معصية ولا يريد أن يرجع عن المعصية وينشرح صدره بالمعصية ويصر على المعصية، ليه؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ ماذا ستقول بين يديه سبحانه وتعالى؟ نحن نحتاج إلى توبة. جدد توبتك واستغفر ربك. فسيدك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم والليل 100 مرة، ويستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وما تقنطش، بس التوب صح. استغفر الله. كل المساجد دلوقتي هتدعو، وممكن شيخ يقول ايه؟ اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب. كل الناس بتقول امين امين امين، واللي على معصية زي ما هو ما تغيرش. الجمعة اللي من الجمعة اللي فاتت لغاية ما في تغيرش حاجة. سمع المساجد، انتوا مش معمرين المساجد ليه؟ الفضائيات خدتكم، والاعلام خدكم، والنت خدك، والشوارع والجلوس يجلس قدام مش عارف فين وقدام فين في الشارع. ده انا في اكتر من كده، بيبلغني بعض المشايخ امبارح قال لي انا زعلان من فلان وفلان. بقول له ليه؟ قال لي تصدق الدرس شغال وهو وفلان وفلان في اخر المسجد قعدوا يتكلموا مع بعض وكأن الدرس مش موجود. قلت كنت تذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، ان النبي كان قاعد في ثلاثة نفر الى مسجد رسول الله، فاول ما شافوا ان النبي بيدي درس واحد منهم اقترب الى ان جلس قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثاني استحى انه يتخطى الصفوف فجلس في اخر الصف، الثالث كأنه لا شايف درس ولا حاجة خد بعضه ومشي. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم كلمته قال ألا أخبركم بالثلاثة نفر اللي دخلوا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أما الأول اقترب فقربه الله، وأما الثاني استحيا، استحنى يتخطى الصفوف وقعد في آخر الصفوف فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. شوف أعرض الله عنه. إيه المشكلة يعني واحد أخ من الإخوة وقف في المسجد بيذكرك بالعشر دقايق؟ العشر دقايق هيضيع فيهم الدنيا؟ اجلس. عارف اللي بيقوله؟ عارف. ايه المشكلة؟ بركة، سكينة ورحمة، ويذكرك الله سبحانه وتعالى. ذهابك الى المسجد بركة، حضور الدروس ولو كنت تعلمها بركة. ارجعوا الى المساجد والى الدروس، ارجعوا الى استقامتكم الحقيقية والى التزامكم الحقيقي لتكونوا افضل صورة، لتكونوا افضل صورة. فإن أخلاقنا إلا من رحم الله رديئة. وأما رسولنا عليه الصلاة والسلام قيل له وإنك لعلى خلق عظيم. أختم. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل حاجبه على عينيه وانحنى ظهره وفي يده عصاه، قال يا رسول الله أرأيت رجلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها، هل له توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا رجل أتفعل الحسنات؟ فقال الرجل نعم. فقال أبشر فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. نعوذ بك من القبر وضمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. اللهم إنا نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك وسخطك، فحرم وجوهنا على النار، حرم وجوهنا وجلودنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه. اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا في سوريا، اللهم اجبر تقصيرنا نحو إخواننا في سوريا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم كل إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم كل أهل السنة في العراق، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اجعل مصر أمنا أمانة، اللهم اجعل مصر أمنا أمانة، اجعل مصر أمنا أمانة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وحد صفنا على ما يرضيك، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، وحد صفنا على ما يرضيك. اللهم أسعد قلوبنا بتحكيم شريعتك، اللهم أسعد قلوبنا بتحكيم شريعتك، اللهم أسعد قلوبنا بتحكيم شريعتك، وكل عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.